لا يزكى، قلتم ان لا يزكى المال اليتيم اذا كان صغير، اذا كبر هذا اليتيم هل يزكى المال الذي لم يزكيه في الاول؟ لا لا،